برنامجي يكون قبل الفطار مش بعده، اللي هو كان برنامج عازم ولا معزوم، وذلك لطبيعة البرنامج وفكرته. ان انا بسأل الضيف بتاعي بقول له انت عازم ولا معزوم النهاردة، فكان لازم يجي معده قبل المغرب، كان لازم يكون قبل المغرب قبل الفطار. استاذ عمر، حضرتك شايف من نجوم الإذاعة مين ممكن يعني انت ترى فيه نبوءة التميز؟ والله بشوف يعني انا اولا من الشيخ نبوغ التميز فيا دي كتر خيرك، يعني انت تصفي شخصي المتواضع بهذا. يعني استاذ عمر، احنا كلنا متعلمين في مدرسة حضرتك، ده احنا مش بنبالغ، احنا فعلا كلنا كنا بنحاول ان نقول الاسئلة بإيجاز شديد جدا ووضوح وفي الهدف، وتكون الاجابة بالضبط في كلمة او كلمتين، دي مدرسة حضرتك. ما هو انا يعني الحقيقه شايف نفسي في كتير جدا من الاجيال الحديثه الحاليه اللي موجوده حاليا في كل شبكه من الشبكات، بشوف عمر بطيشه صغير او عمر بطيشايه صغيره. كل سنه وصوت حضرتك دايما بينور اثير الاذاعه المصريه، وانت طيبة وكلكم طيبين ومستمعوكم بألف خير يا رب. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة.